الشكوى نوعان: شكوى إلى الخالق تعالى، فهذه لا تنافس صبر الجميل، ومنه قول أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ومنه قول يعقوب عليه السلام: قل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. النوع الثاني الشكوى إلى المخلوق، وهي قسمان: الأول شكوى محرمة، وذلك إذا كان على سبيل التسخط للقدر والتضجر، والقسم الثاني شكوى مباحة، وذلك إذا قلى من تسخط للقدر وتضجر، وإنما كان من باب الإخبار. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا بأس أن يخبر بما يجده من ألم ووجع لغرض صحيح لا لقصد الشكوى. والأنين على قسمين: أنين شكوى فيكره، وأنين استراحة وتفريد فلا يكره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.